بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والمراد بالطارق هنا النجم الذي يظهر ليلا في السماء، والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقة. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المسافر أهله ليلة، وأصل الترك الدق. وفي الحديث أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وما أدراك ما الطارق؟ قال القرطبي، قال سفيان: كل ما في القرآن، وما أدراك فقد أخبر به، وكل شيء قال فيه، وما يدريك لم يخبر به. وقوله النجم الثاقب بيان وتفسير للطارق، والثاقب أي المضيء الذي يثقب الظلام ويخرقه بنوره فينفذ فيه ويبدده. إن كل نفس لما عليها حافظ. لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ، أي وحق السماء البديعة الصنع، وحق النجم الذي يطلع فيها فيبدد ظلام الليل. ما كل نفس من الأنفس إلا وعليها من الملائكة من يحفظ عملها ويسجله، سواء أكان هذا العمل خيرا أم شرا. وما يؤكد أن حافظ هم الملائكة قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة. وحفظ الملائكة إنما هو من حفظه تعالى، لأنهم لا يحفظون إلا بأمره عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والصلب يطلق على فقار الظهر بالنسبة للرجل، والترائب وهي العظام التي تكون في أعلى صدر المرأة، ويعبرون عنها بقولهم موضع القلادة من المرأة، أي إذا كان الأمر كما ذكرت لكم أيها الناس من أن كل نفس عليها حافظ يسجل عليها أقوالها وأفعالها، فعلى كل إنسان منكم أن ينظر نظرة تأمل وتدبر واعتبار، وليسأل نفسه من أي شيء خلق. لقد خلقه الله تعالى بقدرته من ماء متدفق يخرج بقوة وسرعة من الرجل ليصب في رحم الأنثى. وهذا الماء الدافق من صفاته أنه يخرج من بين صلب الرجل ومن بين ترائب المرأة، حيث يختلط الماءان ويتكون منهما الإنسان في مراحله المختلفة بقدرة الله تعالى. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر، أي إن الله تعالى الذي قدر على خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، لقادر أيضا على إعادة خلق هذا الإنسان بعد موته، وعلى بعثه من قبره للحساب والجزاء يوم القيامة. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر، أي يوم تكشف المكنونات وتبدو ظاهرة للعيان، وترفع الحجب عما كان يخفيه الإنسان في دنياه من عقائد ونيات وغيرهما. فما له من قوة ولا ناصر، أي وفي هذا اليوم لا يكون للإنسان من قوة تحميه من الحساب والجزاء، ولا يكون له من ناصر ينصره من بأس الله تعالى، أو من مدافع يدافع عنه. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. والرجع هو المطر على أشهر الأقوال، والصدع هو الشق والانفطار، أي وحق السماء صاحبة المطر الذي ينزل من جهتها مرة فأخرى لنفع العباد والحيوان والنبات، وحق الأرض ذات النبات البازغ من شقوقها، إنه لقول فصل، أي هذا القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. وما هو بالهزل، أي وأن هذا القرآن ليس فيه شائبة من شوائب الهزل أو اللعب أو المزاح، بل هو جد كله، فيجب على كل عاقل أن يتبع هداه وأن يستجيب لأمره ونهيه. وفي قوله سبحانه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع مقابلة لطيفة، حيث وصف سبحانه السماء والأرض بما يناسبهما وبما يشير إلى أن البعث حق، لأنه كما ينزل المطر من السماء فيحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي الله تعالى بقدرته الأجساد بعد موتها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والمراد بالكيد بالنسبة لهؤلاء المشركين تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من عند ربه، والمراد بالكيد بالنسبة لله تعالى إمهالهم واستدراجهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر في الوقت الذي يختاره ويشاءه. أي إن هؤلاء المشركين يحيكون المكائد لإبطال أمرك أيها الرسول الكريم، وإني أقابل كيدهم ومكرهم بما يناسبه من استدراج من حيث لا يعلمون، ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر. فتمهل أيها الرسول الكريم مع هؤلاء المشركين، ولا تستعجل عقابهم، وانتظر تدبري فيهم، وأمهلهم وأنظرهم رويدا، أي إمهالا قريبا وقليلا، فإن كل آت قريب. وقد حقق سبحانه لنبيه وعده بأن جعل العاقبة له ولأتباعه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.